ليس كشخص يخرج آمنا مطمئنا والكل يحمده ويثني عليه. شخص يخرج والكل يؤذيه في خروجه ويتهمه ويهينه ويذله، وقد يصلح يقوم بعمل صالح من الصلح بين الناس أو الصدقة، حتى لربما ذهب يتصدق فقيل هذا مرائي، هذا يريد مدح الناس، ولربما وقف بكلمة يذكر بها بالسنة فيقولون هذا يريد أن يجمع الشعبية، يريد أن يلفت الأنظار إليه. هذه المحن والفتن التي يكتوي بها المؤمن هي التي يكون بها الجزاء أكثر والمضاعفة أعظم. ففي هذه الآية الكريمة أصل في المضاعفة، لكن المضاعفة تختلف بحسب اختلاف الناس وأحوالهم، وأشار السنة إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100 درهم. قال يا رسول الله كيف يا رسول الله كيف لك يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهما واحدا أخرجه وأنفقه في سبيل الله، رجل عنده ما أخذ من عرض ماله 100 درهم فتصدق بها. أين هذا من هذا؟ هذا الذي لا يملك إلا درهما واحدا خرج من الدنيا من ماله كله، هذا الذي يخرج من بيته وأمه تمنعه وأبوه يقرعه ويوبخه، فين ذاهب إلى الصلاة أن تطوع أن تكلمه يهينه يذله ويحرقه، وإذا به صابر محتسب فلا يزيد هذا إلا تمسكا بدينه، ولا يزيد إلا حبا لربه والتماسا لطاعته، لأنه كلما أوذي فتحت في وجهي أبواب الرحمة، وكلما أذل فتحت في وجهي أبواب العزة، فذلة في مقام عزة، وكلما أهين أكرمه الله بهذه المهانة. والله ثم والله لن يجد العامل من الله إلا كل خير، لن يجد العامل الصادق مع الله عز وجل في عمله وطاعته من الله إلا كل خير، ولا يظن أحدا أنه إذا أهين أو أذل في طاعة الله عز وجل أنه ذليل أو مهان أبدا، لأن الله بين أن الحسن بعشر أمثاله، فالذي يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، حاشاه وهو ملك الملوك مقلب القلوب والأبصار أن يذل من ذل بين يديه، أو يهين من أهان نفسه بطاعته ومرضاته فأهين في ذات الله عز وجل، بل يعز ويكرم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بالتحقيق إنا وصدق الله وعده. ولذلك تجد كل من بدأ بداية يهان بها في ذات الله، وكل من قدم عملا صادقا فيه مع الله مخلصا بطاعته لله موقنا بحسن الخلف وحسن الجزاء من الله، لم تجد عواقبه إلا في كل خير وبر. فتجد الذي ينفق ماله يقال له تنفق مالك حتى تصبح فقيرا، فإذا بالخير يملأ في يده فلا يزداد إلا غنى بالله عز وجل. وإذا بالذي ينفق وقته في دعوته وطاعته ومحبته وطلبه للعلم يقال له أنت تضيع وقتك، الناس تبحث عن التجارة، تبحث تؤمن مستقبلها ومستقبل أولادها، وإذا بهم يريدون عليه موارد الخوف، وإذا به لا يزاد إلا أمنا وبركة وخيرا وقناعة وغنى من الله جل جلاله، فيجعل الله الغنى بين يديه وتأتيه الدنيا صغيرة حقيرة إلى قدميه، لأن من عامل الله فمن يخيف، ومن كان مع الله كان الله معه. ولذلك على المسلم أن يعلم أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فضل من ذو الفضل سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وهنا إشكال، فظاهره حينما قال حسنة بعشر أمثالها، مع أنه قال في الحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، كل عمل ابن آدم لا حسن بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فخرج عن المضاعفة بالعشر، فكيف يجمع؟ قيل إن هذا من جهة عدد الأيام وليس من جهة الجزاء، لأنه قال اليوم يحسب بعشرة، لا أن حسنة الصوم بعشرة، وفرق بين أن يكون جزاء الصوم نفسه وبين أن يكون المضاعفة بالأيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.